بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب إعراب الحديث النبوي للعكبري. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤلف هذا الكتاب هو عبد الله بن الحسين محب الدين أبو البقاء العكبري الأصل البغدادي المولد والدار، ونسبته إلى عكبرة هي بلدة قرب بغداد التي ولد فيها سنة 38 و500، وتوفي فيها سنة 16 و600، وأخذ عن مشايخ عصره وبرز نجمه في جملة من الفنون، منها النحو واللغة والحساب والجبر والفرائض والفقه وإعراب القرآن. وله في هذه العلوم مصنفات، بعضها مطبوع وبعضها الآخر مخطوط. اعتمد أبو البقاء العكبري في مطالعاته وقراءاته على تلامذته، لأنه كان ضريرا، وربما قرأت له زوجته بعض الكتب. ولما كان اهتمام أبو البقاء العكبري متجها بالدرجة الأولى إلى اللغة والنحو والأدب، لذلك كانت معظم مؤلفاته في هذا الميدان، ومكنته قدرته اللغوية والنحوية من التأليف في إعراب القرآن وإعراب الحديث النبوي. ولا يتمكن من إعراب القرآن الكريم والحديث النبوي وضبط الكلمات والألفاظ فيهما إلا من أوتي حظا واسعا في اللغة والنحو، وهكذا كان أبو البقاء العكبري. وقد أشار محقق الكتاب عبد الإله نبهان إلى هذا في مقدمة كتابه، فقال: ظفر أبو البقاء العكبري بشهرة واسعة ومكانة عالية أثناء حياته، وإليه انتهت رياسة النحو في عصره، وحظي في عصرنا هذا بشهرة لم يحظى بها إلا القليل من النحويين. ويعود ذلك إلى كتابه الذي هو بعنوان إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في القرآن، وهو كتاب تطبيقي موجز لوجوه الإعراب والقراءات، وقد طبع أكثر من مرة وهو متداول. أما كتاب العكبري إعراب الحديث النبوي فإنه يتصل بعلمين عزيزين، الحديث النبوي الشريف والنحو العربي التليد، ويكتسب من هذا الاتصال قيمة كبيرة، فنواته مستمدة من كلام سيد البلغاء وأفصح الفصحاء الذي أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب صلى الله عليه وسلم. أما مادة الكتاب التي تدور حول الحديث النبوي فهي تمثل جانبا من النشاط التعليمي في النحو العربي أثناء القرن السادس، هذا النشاط الذي دار في فلك الحديث النبوي جاعلا منه مرتكزا لبحوثه ونشاطاته الفكرية والتعليمية. وكتاب إعراب الحديث النبوي لأبي البقاء العكبري يمثل هذا النشاط الفكري والعلمي، وهو كتاب مشهور ذكره كثير من المترجمين كالصفدي وابن خلكان وابن العماد الحنبلي والسيوطي وغيرهم. ويسوق لك العكبري في مقدمة كتابه إعراب الحديث النبوي السبب الذي حدا به إلى إملاء هذا الكتاب على تلامذته، فيقول: إن جماعة من طلبة الحديث التمسوا مني أن أملي مختصرا في إعراب ما يشكل من الألفاظ الواقعة في الأحاديث النبوية، وأن بعض الرواة قد يخطئ فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بريئون من اللحن، فأجبتهم إلى ذلك واعتمدت على أتم المسانيد وأقربها إلى الاستيعاب، وهو جامع المسانيد للإمام الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فذكرت لك منه. وكتاب جامع المسانيد جمع فيه ابن الجوزي الصحيحين وسنن الترمذي ومسند الإمام أحمد بن حنبل، ورتبه أيضا على المسانيد في 7 مجلدات. أما كتاب إعراب الحديث النبوي فقد جعله مؤلفه على أسماء الصحابة مرتبة على حروف المعجم. من هذا يتضح لك أن الباعث الأساسي للعكبري على التأليف هو إبعاد تلامذته عن اللحن في الحديث النبوي الذي هو أصل من أصول التشريع وأصل للاحتجاج في اللغة والنحو. وإذا التمس بعضهم العذر للمحدث أن يزل في إعراب الحديث وللفقيه أن يزل في الشعر بحجة أنه يجب على كل ذي علم أن يتقن فنه وحسب، فإن أبا البقاء العكبري يرفض هذا ويرى أن النحو علم من علوم الآلة لا يمكن أن يستغنى عنه بحال. يؤيده ابن الجوزي في هذا فيقول: ومن العلوم التي يجب على صاحب الحديث معرفتها هو الإعراب لئلا يقع في اللحن وليورد الحديث النبوي على وجهه الصحيح. وكان العلماء ينكرون اللحن في الحديث الشريف أشد الإنكار، بل كان لعلماء الحديث وشراحه عناية خاصة بإعراب الحديث ومناقشة وجوه الإعراب المحتملة في كل موضع يقتضي ذلك. فما من كتاب في شرح الحديث النبوي إلا وتجد فيه بعض المناقشات النحوية والآراء الاجتهادية في الإعراب. ويذكر المحقق تعليلا لعدم اتجاه العلماء لتصنيف كتب خاصة بإعراب الحديث النبوي، فيقول: لعل ذلك يعود إلى اكتفاء العلماء بما يرد من ذلك في الشروح، كما أن كثرة الأحاديث وكثرة كتبها وتعدد رواياتها كل ذلك زهدهم في تخصيص مؤلفات لإعراب الحديث على سمت كتبهم الكثيرة في إعراب القرآن الكريم. ومن هنا تنبع قيمة العمل الذي قام به أبو البقاء العكبري، وهو تخصيص مؤلف لإعراب الحديث النبوي، وهو كتاب واضح الأسلوب جلي المعاني غزير بشواهده من القرآن الكريم وكذلك من الشعر، وتدل نقول العلماء عنه أنه كان متداولا بينهم. ويبدأ أبو البقاء العكبري كتابه هذا بكتاب الهمزة مسند أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، فقد روى أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الحديث النبوي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في فضل سورة الكهف وآية الكرسي. ويختار أبو البقاء العكبري من هذا الحديث الشريف بعض المواضع من حيث الشكل، فيقول: لا يجوز في أي هنا إلا الرفع على الابتداء، وأعظم خبر لأي، وتدري معلق عن العمل، لأن الاستفهام لا يعمل فيه الفصل الذي قبله، وهو كقوله تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ومن هذه الأحاديث النبوية ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا إيمانا واحتسابا لك في نصبه وجهان، أحدهما هو مصدر في موضع الحال، أي من صام مؤمنا محتسبا، كقوله تعالى: يأتينك سعيا، أي سعيات. والثاني مفعول لأجله، أي للإيمان والاحتساب، ونظيره في الوجهين قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله له فلن يقبل منه الدهر كله. وفي الدهر يجوز الرفع على تقدير لن يقبل منه صوم الدهر، فحذف المضاف، كقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. ويجوز فيه النصب على تقدير فلن يقبل منه الصوم الدهر، فهو منصوب على الظرف. هذه بعض الأمثلة توضح منهج أبي البقاء العكبري في كتابه إعراب الحديث النبوي، وهذا شأنه في كل الكتاب، يأتي بنص الحديث النبوي ثم يقوم بإعراب بعض المواضع المشكلة فيه والتي تحتاج إلى ضبط، ثم يستشهد بالآيات الكريمة ليدعم بها رأيه، وقد يستشهد ببعض الأبيات الشعرية. ومن منهجه في هذا الكتاب أنه يذكر أوجه الإعراب المختلفة للمسألة الواحدة دون ترجيح وجه على وجه آخر، غالبا إلى كونه قد آثر الإيجاز والاختصار في كل مسائله. إن كتاب إعراب الحديث النبوي لأبي البقاء العكبري يدل على اهتمام بالنحو الذي كان فيه العكبري إماما، ويدل كذلك على اهتمامه البالغ بالحديث النبوي ليقرأ على وجهه الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.